بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 16. هذه الحلقة متابعة للحلقة الماضية حول المعركة مع التصوف التي يديرها كما يقول محدثي المتطرفون، والتي يعلنها كما يقول محدثي الغلاة والإرهابيون. على كل حال، لا يزال محدثي يقول، وقد كان الحديث عن التبرك، هل هناك من حرج أن نقول إن مصر محروسة بأوليائها، نحن في بركات أولياء الله الصالحين، أو أن تقول ملاطفة ومجاملة لشيخ جليل نحن في بركاتك يا صاحب الفضيلة؟ لقد تحدثنا عن هذه المسألة في الحلقة الماضية، ولا حرج أن نعيد الحديث على سبيل التكرار والتأكيد والتقرير. البركة قلنا كثرة الخير وثبوته، مأخوذة من البركة، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجراه بأمرين: الكثرة والثبوت. التبرك يا رعاك الله طلب البركة، طلب البركة، وهذا قد يكون بأمر مشروع أو بأمر ليس بمشروع. الأمر بمشروع التبرك بالقرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك، إن من بركته أن من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن سار على هديه هدي إلى صراط مستقيم. من بركته أن الحرف الواحد منه بعشر حسنات، حتى قال حبيبنا وسيدنا وإمامنا: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يوفر الوقت والجهد، إلى غير ذلك من البركات الكثيرة. وقد يكون التبرك بأمر حسي، يعني التعليم، الدعاء، الرجل يتبرك بدعائه، يتبرك بعمله الصالح. ومن الناس من كانوا مباركين على من حولهم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر أسيد ابن حضير؟ يقولها عن أمنا عائشة رضي الله عنها: إن من الناس من يجري الله على أيديهم من الخير ما لا يجريه على غيرهم. إن وجود الصالحين بدعائهم وبنصحهم لقومهم وبأمرهم بالمعروف وبنهيهم عن المنكر يكونون صمام أمان لمجتمعاتهم، كما كان نبينا صمام أمان لأمته: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لقد كان للأمة أمانان: وجود النبي بين أظهرهم والاستغفار. ذهب الأمان الأول بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمان الثاني إلى قيام الساعة، وهو الاستغفار. أما التبرك بالمخلوق على النحو الذي يفعله بعض العوام فهو نوعان: التبرك من يعتقد حصول البركة من ذلك المخلوق المتبرك به، في بركة ذاتية في ذلك المخلوق، إذا اقتربت منه، إذا مسسته انتقلت البركة منه إلي، أو أنه يقربه إلى الله ويشفع له عنده، وهذا لا يصح منه إلا ما قام الدليل على صحته. المخلوق لا يملك تأثيرا ذاتيا. الفاعل الله، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله. تعلمون في حديث أبي واقد الليثي عندما مر الصحابة بشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، هذه الشجرة كان اسمها ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن كما فعل كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتبرك بالمخلوق، من اعتقد أن المخلوق مؤثر بذاته وأنه يسوق الخير لمن تبرك به ولمن اقترب منه، هذا مسلك بدعي بل نفس شركي، لا ينبغي أن يقترب منه أهل التوحيد الخالص الذين يرجون لله وقارا. لكن في درجة أخرى أقل من هذا، اعتقاد بعض العوام والجهلة أن هذا قربة يثيب الله عليها لا أنها تضر أو تنفع. بعض الجهال أو بعض العوام إذا ذهبوا للحج أو العمرة يتمسحون بكسوة الكعبة وبجدرانها وبمقام إبراهيم وبالحجرة عنه النبوية، هذا التبرك لا دليل عليه، لا دليل على البركة في هذه الأشياء على هذا النحو إلا ما جاء به الدليل، زي شرب من ماء زمزم، تبرك بعرق النبي عليه الصلاة والسلام وبشعره وبما مس جسده وبفضل وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه، كل هذا قام عليه الدليل فهو صحيح. ضربنا أمثلة على هذا فيما يعني فيما مضى، أن أسماء بنت أبي بكر أخرجت جبة، قالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. صحابة كانوا يتبركون بأعضاء جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. أم عائشة تقول كان إذا اشتكى يقر على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح منه. تبركهم بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح، كان إذا صلى الغداء الصبح جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداء الباردة فيغمس يده فيها تطيبا لخاطرهم. الخلاصة، الآثار الصحيحة الصريحة في التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وضوئه، بما مس بدنه الشريف، بما مسته يده الشريفة، بما جاور جسده، كل هذا ثابت في حديث صحاح، بل جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء منى وأخذ يحلق شعره أو يحلق له شعره، نعم، قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس، بدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قلب الأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. ومن فوائد هذا الحديث التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للبركة. وفي صحيح مسلم عن أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. التبرك بعرقه، التبرك بثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، التبرك بمواضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، التبرك بفضل شربه صلى الله عليه وسلم، كل هذا بماء وضوئه، كل هذا ثابت في الصحيح. يبقى هذا الذي تقوله يا سيدي يا رعاك الله صحيح باعتبار وباطل باعتبار. فإن قصدت به أن باستقامة الصالحين في أنفسهم على أمر الله وبدعوتهم من معهم إلى طاعة الله وبما يقومون به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدفع الله به البلاء ويفتح به أبواب الرخاء والسراء. هذا حق. فبركات أولياء الله الصالحين بعتبى نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم، هذا حق لا ريب فيه. ومن أراد البركة بهذا المعنى فهو صادق وقوله حق. أما إذا أراد به معنى بدعيا زي كالتبرك بآثار أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه بعرقه بشعره بوضوءه بفضل وضوئه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة أجمعوا على ذلك، لم يفعلوا بهذا بأحد من أفاضل وأكابر أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فكل ما حدثناكم إياه عن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته بجسده بما مس جسده الشريف هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لورود الدليل الصحيح الصريح به، ولا يمتد منه إلى غيره كما ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام لانعقاد إجماع الصحابة على أنهم لم يفعلوا ذلك بأحد بعده ولا بأكابر أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أيضا هذه الكلمة يعني قد يراد بها معنى بدعيا آخر، كأن يعتقد أن وجود صالح مقبور في أحد الأماكن قد يكون سببا في رفع البلاء عن أهل هذا المكان وإن لم يقوموا بطاعة الله، أو من اعتقد أنه من أشرك بهم فسجد لهم من دون الله ولو على سبيل التحية، أو قبل الأرض بين أيديهم تحصل له البركة والسعادة وإن لم يعمل بطاعة الله، هذا باطل الصراح. أنا بذكر المشاهد والمتابع وإخوتي وأخواتي حيثما كانوا أن المدينة المنورة استبيحت في واقعة الحرة، ولم يمنع أهلها من هذا وجود النبي مدفونا بها، حتى قالوا انقطع الأذان من المسجد النبوي 3 أيام واستباحتها جيوش يزيد ابن معاوية غفر الله له، و3 أيام يسفكون الدماء المحرمة ويفتضون الفروج المحرمة، ولم يمنع هذا عن أهلها وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. بين قوسين إيه قضية وقعة الحرة؟ فتنة وقعت بين أهل المدينة وجنود يزيد بن معاوية 63 من الهجرة. لقد انتهب عسكره المدينة من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة، وكلمة الحرة هذه حجارة أو أرض بظاهر المدينة فيها حجارة سود كثيرة. السبب أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد لما بلغهم ما يتعمده من الفساد، وأمر الأنصار عليهم عبد الله ابن حنظلة، وأمر المهاجون عليهم عبد الله ابن مطيع، ولم يتهموه بزندقة ولا بردة ولا بكفر، إنما اتهموه بالفسق. والفسق عند أهل السنة ليس مسوغا للخلع لا سيما بقوة السلاح، وإذا كانت الفتنة ظاهرة راجحة غالبة لما يؤدي إليه ذلك من الفتنة ووقوع الهرج كما وقع زمن الحرة. ولهذا كان كبار أهل المدينة من أفاضل الصحابة غير مقرين على خلع يزيد رضي الله على خلع يزيد عن الخلافة، بل نهوهم عن فعل ذلك. ومن أشهر من نهى عن هذا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. نرجع مرة أخرى أن وجود صالح مدفون في أرض في بلد في مدينة ليس سببا في ذاته لأن يدفع الله به البلاء عن أهل هذه المدينة، ولو صح هذا لدفع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولدفع وجود قبره بين أهل المدينة ما وقع بهم وما أصابهم في واقعة الحرة في زمن يزيد. أيضا نعلم أن النصارى استولوا على أرض الشام على فلسطين قرابة 120 سنة ولم يدفع عن أهلها وجود أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم مدفونا بها. قاهرة تعاقبت عليها جيوش الاحتلال الفرنسي ثم الإنجليزي واقع الدمشواي، الفظائع التي ارتكبها هؤلاء المجرمون في أرض الكنانة، دخول المحتل الأزهر بخيوله وقد وطئه وقد وطئته سنابك خيول المستعمر، ولم يمنع عن أهلها وجود أكابر الصالحين مدفونين بها من أهل البيت، ولأهل البيت عند أهل مصر من التبجيل والوقار والمكانة والمنزلة ما حتى ما يتجاوز حدود المشروع في أغلب الأحيان. فمن اعتمد على أن بركة الميت تدفع عن الحي مع كون الحي عاملا بمعصية الله فهو غالط لا محالة. أرجو بهذه الكلمات أن نكون قد وضعنا الأمور في نصابها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.